إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلازلنا مع ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وهو ينعي على المنحرفين عن الشرع إما بالجهل وإما بالهوى. وكنا في آخر مرة معه وهو يقول: لا تلتفت إلى معظم في النفوس إذا حاد عن الشرع. وكان من طريقة العلماء أنهم لا يسمحون لأحد أن يخالف الشرع في دقيق ولا جليل مهما كان منصبه. وذكر شيئا من انحرافات الصوفية ومخالفتهم للأدلة الشرعية، فقال: وكم يروون عن ذي النون أنه لقي امرأة في السياحة فكلمها وكلمته، وينسون الأحاديث الصحاح: لا يحل لامرأة أن تسافر يوما وليلة إلا بمحرم. أي أنهم يجعلون سياحة المرأة في الأرض من الكرامات أو من المباحات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر امرأة إلا مع ذي محرم منها، حتى لو كان لطاعة من الطاعات كالحج مثلا، فإنه إذا لم تجد المرأة محرما سقط عنها فرض الحج. قال: وكم ينقلون أن أقواما مشوا على الماء، وقد قال إبراهيم الحربي، إبراهيم ابن إسحاق الحربي أحد تلامذة الإمام أحمد: لا يصح أن أحدا مشى على الماء قط. فإذا سمعوا هذا قالوا: أتنكرون كرامات الأولياء الصالحين؟ فنقول: لسنا من المنكرين لها، بل نتبع منها ما صح. والصالحون هم الذين يتبعون الشرع ولا يتعبدون بآرائهم. وفي الحديث: إن بني إسرائيل شددوا فشدد الله عليه. وهذا الحديث رواه أبو داود عن أنس بإسناد ضعيف. هنا نتكلم عن كرامات الأولياء، لأن الصوفية توسعوا جدا في ذكر أي شيء يرونه خارقا للعادة فيجعلونه كرامة، هذا إذا صح، وإلا فأغلبه من الافتراءات التي لا أصل لها. والكرامة لا تكون إلا لولي، وهي تشبه المعجزة في أنها خارق للعادة، لكن المعجزة تكون لنبي والكرامة تكون لولي، وكلاهما لا يجري على العادة ولا تكون إلا للأولياء. وضابط الأمر في الولي أنه هو الذي يقيم الشرع في نفسه ظاهرا وباطنا، ده الولي. وللولاية جانبان، جانب يتعلق بالعبد وجانب يتعلق بالرب سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا بآياتنا، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني عندي التقوى والإيمان شرطا الولي، يعني يقيم الدين في نفسه ظاهرا وباطنا، ده المطلوب من العبد، الجانب الولاية المطلوب من العبد. أما الجانب الذي يتعلق بالرب سبحانه وتعالى فهو محبته لهذا العبد ونصرته وإقامته على طريق الاستقامة، أي أنه إذا صح منه الإيمان وصحت منه التقوى فإن هذا العبد مستوجب لمحبة الله عز وجل ونصرته وتثبيته. وهذا ظاهر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى من شرط الولي أن يؤدي ما افترضه الله عليه، ولا يكتفي بذلك، فإن مركب الحب لا يضل راكبه، ولا يزال العبد يتقلب في مراتب الحب حتى يصل إلى النوافل التي يستوجب بها كمال محبة الله تعالى. وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى عمل العبد سابق ونصرة الله عز وجل تبع لجهد العبد. قال: فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. هو ده الجانب الذي يتعلق بالرب تبارك وتعالى. في جانب يتعلق بالعبد وهو العبادة، وجانب يتعلق بالرب تبارك وتعالى وهو النصرة. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. كل أمة من الأمم فيها أولياء، وكما قلنا الكرامة شيء خارق للعادة، ولكن لا نثبتها إلا بإسناد صحيح بنقل العدول الضابطين وليس بنقل المخرفين. أي إنسان ينقل كرامة من الكرامات لا بد من صحة إسنادها. كرامات التي وردت إلينا من بني إسرائيل لا نثبت منها إلا ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعندنا أحاديث كثيرة فيها هذه الكرامات، وأغلب هذه الأحاديث يعرفها الجماهير. عندنا حديث مثلا الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، وعندنا حديث الساحر والراهب، وحديث الأبرص والأقرع والأعمى، وعندنا حديث جريج، وعندنا حديث الخشبة، وعندنا حديث اسق أرض فلان، حديث أبي هريرة. ما أدري يعني هل أقول بعضها، لأننا أحسن الظن بالجلوس فأنهم يعرفون هذه الأحاديث، لكن لا مانع من ذكر بعضها كحديث مثلا اسق أرض فلان. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يمشي إذ سمع صوتا في سحابة يقول: اسق أرض فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه كله في مكان ما. فالرجل الذي سمع الصوت في السحابة تبع هذا السحاب، تتبعه حتى وجد رجلا يحول الماء بمسحاته، معه فأس ولما نزل الماء يعني بيعمل مجرى للماء حتى استوعبت أرضه كل ذلك الماء. ففي بعض الروايات سلم عليه باسمه، أو في الرواية الأشهر قال ما اسمك يا عبد الله؟ قال لما تسألني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في هذا السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق أرض فلان، فقال اسمي فلان للاسم الذي سمعه في السحاب. قال فماذا تفعل؟ قال إني أبذر البذرة وأنظر ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيها ثلثه. يرد في الأرض ثلثه على أساس بذر عشان ينبت في المرة القادمة. وحديث الخشبة رواه الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، قال تسلف رجل من رجل 1000 دينار، فقال ائتني بشهيد، قال كفى بالله شهيدا، قال ائتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال له صدقت، ودفع إليه المال. أخذ الرجل المال وذهب يتجر في البحر، فحتى جاء موعد الأجل المضروب لسداد هذه 1000، وكان بين الدائن والمدين بحر. ففي هذا اليوم هبت ريح عاصف وتوقفت حركة الملاحة، وعجز المدين أن يجد مركبا ليذهب إلى صاحب الدين ليعطيه ماله على حسب الموعد المعلوم. فلما عجز الرجل أن يجد مركبا أخذ خشبة فنقرها ووضع فيها 1000 دينار مع كتاب منه إلى صاحبه، أنني يعني حاولت أن أجد مركبا فعجزت، وزجج عليها يعني مسمر على السرة دي، ورفع بصره إلى السماء وقال اللهم إني جعلتك كفيلا ووكيلا فأد هذا المال إلى صاحبه، وقذف بالخشبة في البحر. على الجانب الآخر من الشاطئ صاحب المال ينتظر على حسب الموعد، فلما يأس أن يعني أن يأتي صاحبه إذا به يجد خشبة تتأرجح أمامه في هذا الموج العاتي الذي لا يبتلع خشبة إنما يبتلع السفينة. ومع ذلك فالأمر كما قال الله عز وجل ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فأخذ الخشبة وقال أستدفئ بها أنا وعيالي. فلما ذهب إلى بيته ضرب الخشبة بقدوم وإذا الصرة تنزل من الخشبة، فتحها قرأ الكتاب من صاحبه وعلم أن صاحبه يعني لم يخنه أو يعني لم يتلكأ في سداد الدين. كل هذا والرجل المدين يبحث عن مركب حتى هدأت الأمواج وجرت حركة الملاحة، ركب سفينة وأخذ 1000 دينار أخرى وذهب إلى صاحبه فاعتذر إليه أنه لم يجد مركبا قبل هذا الذي ركبه. فقال له صاحبه هل أرسلت إلي شيئا؟ فقال سبحان الله، أقول لك هذا أول مركب لم أجد مركبا قبله. فقال الرجل له اذهب راشدا فقد أدى عنك وكيلك. قال أبو هريرة فلقد رأيتنا تتعالى أصواتنا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه، أي أيهما أكثر إيمانا من صاحبه، الذي رمى بالخشبات في البحر واعتمد على وكالة الله وحفظه لهذا المال، أم الذي لم يجحد أنه أخذ المال. فهذا أيضا من قصص بني إسرائيل وفيه كرامة ظاهرة للأولياء. حديث جريج أيضا لا أسوقه جميعا إنما أذكر موضع الكرامة فيه، أنه لما دعت عليه أمه وتعرضت المومس التي قالت لأفتننه لكم له، فلم تحصل منه على قليل ولا كثير، فمكنت منها راعي غنم كان يأوي إلى صومعة جريج. والمرأة لما حملت وثقل حملها كانت تقول هذا ابن جريج، إذا سألوها تقول هذا ابن جريج. ف فلما ولدت ذهبوا بالفؤوس والمساح وجعلوا يحطمون الصومعة من أسفل بينما هو فوق. فلما سمع صوت الفؤوس نظر إليهم وقال ما لكم؟ قالوا انزل يا فاجر، انزل يا داعر، فجرت بهذه المرأة؟ فقال على رسلكم، وتدلى من الحبل ونزل. لأنه كان جريد بنى صومعة، بنى له غرفة فوق صومعة، ولم يكن لها سلم حتى لا يصعد أحد إليه، ولو كان لها سلم لاستطاعت أمه أن تصعد إليه، ولكن أمه وقفت في أسفل الصومعة وجعلت تنادي كما في حديث أبي رافع عن أبي هريرة عند مسلم قال، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يده على يعني حاجبه، يعني يمثل أو يعني يذكر هيئة أم جريج لما كانت تنادي عليه يا جريج أجبني. فلم يكن هناك سلم، لكن كانت طريقته أنه يتدلى بحبل، إذا أراد أن ينزل ينزل على الحبل يقضي حاجته ثم يرجع مرة أخرى فيتسلق أيضا بالحبل ويأخذ الحبل وراءه، وبهذا لا يستطيع أحد أن يصل إليه. فلما رآه كذلك قال على رسلكم، نزل فأوسعوه ضربا ولكما، يا فاجر زنيت بهذه المرأة، أحب فجرت بالمرأة. المهم أخذوه والنساء والرجال عن يمنة الطريق وعن يساره ينظرون إلى جريج وهو مكتوف الأيدي من وراء، يعني كتفين إيه من الخلف واخدينه لملك القرية. طبعا الغريب في الأمر أو الطريف يعني في الأمر أن هذه المرأة هي كانت ابنة ملك القرية، ابنة ملك القرية. فالغريب أنهم أرادوا أن يقيموا الحد على جريج وتركوا المرأة، وهذا من فجر بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. فلما قالوا يا جريج كنا نعدك أعبدنا حتى فجرت بهذه المرأة، قال ائتوني بماء، فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال ائتوني بالغلام، فنخسه في جنبه وقال يا غلام من أبوك؟ قال الراعي. فأقبلوا عليه يقبلونه، يقبلون يديه وقدميه ويعتذرون إليه ويقولون له نبني لك صومعتك لبنة من فضة ولبنة من ذهب، قال لا أعيدوها طينا كما كان. وطبعا موضع الكرامة أنه يعني أن ابن يوم لا يتكلم يعني، ولكن لصدق رجائه وقوته في الله تبارك وتعالى ظن أن الغلام يتكلم، فنطق الغلام ببراءته. في كل أمة من الأمم لا بد أن تجد من الكرامات للأولياء، ولكن هذه الكرامات كما قلنا لا بد لها من إسناد صحيح. شرط الكرامة أن يكون لها إسناد صحيح بنقل العدول الضابطين. أما الكرامات الواقعة في هذه الأمة فهي كثير، منها ما وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأقصد لأصحابه، ومنها ما وقع بعد زمن النبوة. أما ما وقع في زمن النبوة فكثير وطيب، منه مثلا حديث خبيب بن عدي، وهو حديث رواه الإمام أبو هريرة، والحديث عند البخاري في عدة مواضع من صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 10 عينا على قريش أو على قوم من قريش، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري. فالمهم أن عاصم مع هؤلاء 10 جلسوا في مكان وأكلوا التمر، فعلم جماعة من بني لحيان بأمر هؤلاء 10 فانتدبوا لهم 200 رام، رامي يعني رجل مقاتل، وفي بعض الروايات عند البخاري 100 رام، وهذا محمول على انه كان 100 رام وهناك من يساعدهم في الرمي ايضا حتى استتم عدتهم 200. فاول ما بدأوا يبحثوا عنهم وجدوا النوى، قالوا هذا نوى يثرب. كانوا بيعرفوا يعني كل شيء كان يدلهم، حتى فرس الأنعام، حتى فرس الأنعام يأخذ الفرس الأنعام ويفركه كده، يقول لك ده من قريش أو ده من المكان الفلاني أو المكان الفلاني، يعرفونه حتى بالنوى حتى بالبعر ونحو ذلك. المهم أنهم وصلوا إلى هؤلاء العشرة، شوف 201 على 10، فظلوا يقاتلونهم. قال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أبلغ عنا نبيك. وظل هؤلاء العشرة يقاتلون 200 حتى قتل 7 من هؤلاء وبقي 3. قالوا: انزلوا على العهد والميثاق ولا نضركم. فنزلوا على العهد والميثاق، كان منهم خبيب ابن عدي. فأول ما تمكنوا منهم كتفوه، فقال رجل من هؤلاء الثلاثة: هذا أول الغدر، إن لي أسوة بهؤلاء القتلى. وظلوا يجرجرونه على الأرض ويمتنع منهم حتى قتلوه. فأما بنو الحارث فابتاعوا خبيب بن عدي، وكان قتل الحارث في بدر. فلكن كانت دخلت الايه؟ الأشهر الحرم، وكان يعظمون الأشهر الحرم ولا يقتلون فيها نفسا، فحبسوه لحد ما تنسلخ الأشهر الحرم، وجعلوا على باب السجن امرأة. المرأة أسلمت بعد ذلك وهي تحكي، هي التي تحكي كرامة خبيب بن عدي. قالت: لقد رأيته يوما يأكل عنبا وإنه لموثق بالفي الحديد وما بمكة ثمرة، ليس بمكة حبة عنب. قال: لقد رأيته يأكل قطفا من عنب وإن هذا لرزق ساقه الله إلى خبيب. وكان لها بني صغير يجلس على فخذيها، فنامت المرأة فانسل هذا الصغير ودخل إلى خبيب، وكان خبيب طلب موسى يستحد بها، الاستحداد اللي هو إيه؟ حلق شعر العانة. وما كما هو معروف من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في شعر العانة 40 ليلة، لا تزيد عن 40 ليلة إلا ويحلقها المسلم المكلف. فكان خبيب طلب موسى يستحد بها، فالموس في إيده، ودرج هذا الغلام إلى الداخل عند خبيب، فأجلسه خبيب على فخذيه والموسى في يده. انتبهت المرأة فلم تجد ابنها، ووجدته على رجل خبيب وبيده الموسى. قال خبيب: فشهقت شهقة عرفتها، فقلت لها: تظنين أني قاتله؟ والله ما كنت لأفعل. فقالت: ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب. فلما انسلخ الأشهر الحرم وأخرجوه إلى الحل ليقتلوه، طلب منهم أن يصلي ركعتين تجوز فيهما، أي صلى صلاة خفيفة، ثم قال: والله لولا أن تظن أن بي جزعا من القتل لأطلت، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، فما دعا على أحد إلا قتل. في بعض الروايات أن أبا سفيان وابنه معاوية كان حاضرين في ذلك الموقف، فلما دعا خبيب بهذه الدعوات رمى أبو سفيان بابنه معاوية على الأرض حتى لا تدركه دعوات خبيب، لأنه ما من رجل دعا عليه خبيب إلا وقتل. أما بالنسبة لعاصم ابن ثابت الأنصاري الذي كان أمير السرية، وكان قتل رجلا من عظمائهم، فإنهم أرادوا أن يحتزوا رأسه، أرادوا أن يحتزوا رأسه، ده الكلام ده بعد ما قتلوه، فأرسل الله عليه الدبر، الدبر اللي هو ذكران النحل، فما استطاعوا أن يصلوا إليه، فقالوا أمهلوا ليلا، يعني لحد بالليل بيكون النحل خلاص انتهى أمره والكلام ده. قال قائلهم، وهذا ليس عند البخاري، قال قائلهم فلقد رأيت جثة عاصم ترتفع بين السماء والأرض. وكان عمر بن الخطاب يقول رضي الله عنه، وعاصم بن ثابت ده حمى عمر بن الخطاب، كان يقول إن الله لا يحفظ عبده المؤمن. لما وفى عاصم وهو حي ألا ينزل في ذمة كافر ولا تمس يده يد كافر، حفظه الله عز وجل بعد موته فلم تمسه يد كافر. وده معنى كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن الله عز وجل لا يحفظ عبده المؤمن. وعندنا أيضا حديث أنس في صحيح البخاري أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر، وهذا ورد تسميتهما في حديث أنس من غير طريق قتادة عند البخاري، لأن البخاري رحمه الله روى حديث قتادة موصولا همام عن قتادة عن أنس، ثم أردفه بحديث معمر عن ثابت عن أنس، ثم أردفه بحديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، فوصل حديث قتادة وعلق الحديثين الباقيين عن ثابت. علق أي أنه لم يذكر إيه؟ لم يذكر أول الإسناد، إنما قال معمر عن ثابت عن أنس، وهذا تقريبا الموضع الوحيد في البخاري الذي علق فيه لمعمر عن ثابت. وحماد بن سلمة كذلك، ليس من شرط البخاري، من شرط مسلم، فروى البخاري له هذا الموضع، أظن هناك موضع آخر في صحيح البخاري لحماد، حماد بن سلمة عن ثابت معلقا، لأن البخاري لم يروي موصولا لحماد عن ثابت ولا روى موصولا لمعمر عن ثابت. معمر طبعا عن ثابت، معمر كان ضعيفا في ثابت، معمر بن راشد برغم يعني إمامته وأنه كان فخر اليمن، وهو الذي أحيا اليمن في زمانه، ورحل الناس جميعا إلى اليمن ليسمعوا حديث معمر، إلا أنه كان ضعيفا في شيخين له، كان ضعيفا في قتادة وكان ضعيفا في ثابت ابن أسلم البناني، أي لم يحكم حديث قتادة ولا حديث ثابت ابن أسلم البناني، لأن كليهما بصري. حديث البصريين عن معمر فيه كلام، وحديث معمر عن البصريين أيضا فيه كلام. فعلق البخاري الحديث من هذين الوجهين. ورد في هذين الوجهين أن الصحابيين كان أسيد بن حضير وعبادة ابن بشر، كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء جدا، فلما خرج كان مع كل واحد عصا، فلما خرج أضاءت عصا أحدهما فمشوا في ضوئها، فلما افترق أضاءت عصا الآخر. أهدي من كرامات الأولياء. وأيضا في حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام مسلم، وهو عند البخاري من حديث أسيد نفسه، أنه كان يقرأ سورة الكهف وكان معه ابنه يحيى، وكان قد ربط فرسه بجانبه، فلما قرأ واستمر في القراءة إذا بالفرس يهيج، فكلما قرأ هاج الفرس، فإذا سكت سكن الفرس، فإذا قرأ هاج الفرس. قال حتى خشيت على يحيى إن الفرس يرفس ليه، يرفس ابنه، فأخذ الفرس وابنه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه ذلك. قال اقرأ أسيد، فقرأ فهاجت الفرس، قال اقرأ، فقرأ فهاجت الفرس، فقال له تلك السكينة تنزلت لقراءتك، تلك السكينة تنزلت لقراءتك، وفي رواية تلك الملائكة تنزلت لقراءتك، ولو ظللت تقرأ لظهرت للناس ما تختفي منهم. وده يعني لأن أسيد بن حضير كان يقرأ القرآن على وجهه، كان يتلو القرآن حق تلاوته، وإذا قرأ المرء القرآن حق تلاوته ظهرت له السكينة، والسكينة شيء يستقل به القلب. عشان كده احنا يعني بننصح الإخوة والأخوات اللي هو كل همه ان يعمل ختمتين او ثلاثة او اربعة، يعني شوف مثلا من الصوفية بيذكروا في كراماتهم ان وليا كان يختم القرآن في اليوم والليلة 360 الف ختمة، 360 الف ختمة. وانا يعني بعد ما اقول لكم كرامات الاولياء حقا هجيب لكم كرامات الصوفية عشان تفرفشوا، يعني لأنها هي تعتبر إيه يعني محاضرة كوميدي لما أذكر أنا لو ذكرت أنا كرامات الصوفية. دي من كراماتهم العادية العادية، يعني في أنقح من كده. لما يكون 360 ألف ختمة في اليوم والليل، يعني اليوم 24 ساعة، يعني 1440 إيه في اليوم والليلة، 1440 دقيقة، مش كده؟ لما تعمل 360 ألف على 1440 يطلع لك 250 ختمة في الدقيقة. ده صوفي نفاث، ها؟ أظن لا تقول لي سرعة الصوت بمئة مرة ولا ألف مرة ولا عشرة مرة. يعني احنا مثلا لما بنقرأ يقول لك ايه الشافعي ختم ألف ختمة في شهر رمضان، الكلام ده لا نصدق. ألف ختمة ازاي؟ برضو لما نيجي نقيسها والكلام ده في حاجات معقولة، إلا إذا قصد بالختمة إن هو يمرر القرآن على قلبه، حافظ القرآن مية، فممكن يجيب سورة البقرة مثلا في ربع ساعة، مش قراءة، إنما يمررها على قلبه مثلا. وإذا كان بيعتبر إن دي ختمة مع إن دي ما تعتبرش حتى ختمة، يعني التلاوة لابد فيها من حركة اللسان. عشان كده الفقهاء يبطلون صلاة من وقف في الصلاة يقرأ بقلبه، لو وقف الصلاة لا يحرك شفتيه ويصلي صلاته باطلة. ليه؟ لأن لا يتصور قراءة من غير حرف وصوت، لا قراءة إلا بحرف وصوت، هو ده اللي اسمه الكلام. إنما يمرر الكلام على قلبه فهذا مالوش يعني، واخد بالك؟ فهو الأهم حاجة في الواحد وبيقرأ القرآن يقرأ القرآن ويستحضر قلبه. ممكن يفتح عليه في كتاب الله عز وجل في آية واحدة فتحا يكون رائدا له إلى الجنة، ويحصل من الثواب أضعاف أضعاف الذي يبحث عن ثواب الحروف. أقول لك لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهو ده الحرفي، حرفي بقى اللي هو عايز ياخد ايه حسنات الحروف. والقرآن لم ينزل لهذا، لان انت حسنات الحروف ستحصلها بطريقة ايه تلقائية، لانك تقرأ القرآن فتاخد حسنات الحروف، لكن فاتك من التدبر الذي تنجلي به غمة القلب اضعاف اضعاف ما حصلته من تجارة الحروف. فهنا لما بيقرأ أسيد بن حضير تنزل كوكبة من الملائكة لقراءة أسيد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنه لو ظل يقرأ لما لظهرت الملائكة أمام الناس ولا تمتنع من أحد. كذلك من كرامات الأولياء حديث جابر بن سمرة وهو في الصحيحين قال شكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص في كل شيء حتى قالوا إنه لا يحسن يصلي، فأرسل عمر بن الخطاب إليه، وكان سعد هو الذي اختط الكوفة في زمان عمر، اللي بنى الكوفة أصلا هو سعد بن أبي وقاص في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأرسل إليه عمر بن الخطاب لأن ده أمانة، أمانة الولاية، أنه إذا رفع أمر إلى الوالي يجب أن يحقق فيه وأن يتحرى وجه الصواب فيه. فأرسل إليه فقال إن أهل الكوفة شكوك في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي فكيف تصلي. وده من الغرائب أن يسأل عمر الخطاب سعد بن أبي وقاص كيف يصلي، وسعد ده أحد العشرة، وسعد هذا كان ربع الإسلام يوما، يعني أسلم قبل عمر، ويعني قدم سعد في الإسلام معروفة، وأول من أراق دما في سبيل الله، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وبلاء سعد في الإسلام معروف. تصل مسألة للصلاة يقول له وريني إزاي بتصلي. قال يا أمير المؤمنين أما إني لم أخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إني لأركد في الأوليين وأحذف في الأخريين. أركد من الركود والتطويل، وأحذف من الحذف والاختصار. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسل نفرا من الشرطة يجوبون الكوفة جيئة وذهابا يسألون عن سيرة سعد، فما يسألون قوما ولا قبيلة ولا أهل ماء إلا أثنوا على سعد خيرا، ولا واحد ذم سعد بن أبي وقاص. حتى وصلوا إلى مسجد في الكوفة فقال الناس أثنى الناس جميعا عليه إلا رجلا واحدا، وهو أبو سعدة المشؤوم الذي جر الويلات على نفسه. فقال أما إذ نشدتنا، طالما حلفتنا يعني، فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. فقال سعد أما إني سأدعو بدعوات، اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يقول عبد الملك ابن عمير راوي هذا الحديث عن جابر بن سمرة قال لقد رأيت هذا الرجل، هذا الرجل يعني طال عمر الرجل حتى رآه عبد الملك ابن عمير راوي الحديث، لقد رأيت هذا الرجل سقط حاجباه من الكبر يتعرض للجواري يغمزهن، فإذا سئل كيف أصبحت يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك فإذا قيل له كيف أصبحت يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. في هذا الحديث الحقيقة عبر، سعد بن أبي وقاص قال اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة فاحترز سعد لنفسه، وهذا يدل على إنصافه، وإنما يعرف قدر المرء عند الغضب، يعرف قدر المرء عند الغضب. ليه؟ قد يكون هناك معطيات خاطئة عندي فذممتك بسببها، ليس لهوى في نفسي ولكن للمعطيات التي عندي، ولذلك سعد احترز قال إن كان قام مقام رياء وسمعة، لأن ممكن هذا أبو سعد هذا يقول هذا الكلام بس مش رياء وسمعة، عنده معلومات مغلوطة ولم يتحقق منها وعنده غيرة على الدين فتعرض لذم خصمه بسبب هذا، وهذا الاحتراز كما يعني ذكرت قبل ذلك أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له القائل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، بهته أي رميته ببهتان وكذب. فقوله إن كان فيه ما تقول هذا احتراز، عشان كده أي إنسان تصله مثلا معطيات خاطئة عن آخر يقول إن كان كما قلت فالجواب كذا وكذا، يبقى كده احترز لنفسه وطلب البراءة والسلامة لنفسه إذا وقف بين يدي ربه يوم القيامة. مش أول ما يصر على طول كلام حتى لو كان غير صحيح يبتدي يهتك في أعراض الآخرين، لا، هذا ليس من التقوى في شيء. فلأجل هذا هتك الله عز وجل هذا الرجل. شوف لما يسقط حاجباه من الكبر قال أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، أمام كل دعوة مصيبة وقعت على هذا الرجل، أطل عمره، طال عمره حتى سقط حاجبه من الكبر، وأطل فقره، كان فقيرا لا يملك شيئا، وعرضه للفتن، ما فيش أكثر من إن هو يجلس وقد تجاوز المئة مثلا على قارعة الطريق يعاكس البنات اللي رايحة وجاية 19 سنة، ولا جميل والصيل يا جميل وانت شايفاني من غير رموش، ها يعني حاجة لو طلع لك في الظلمة تقطع الخلف زي ما بيقولوا يعني. شوف لما يكون يعني المهانة تصل برجل كبير الى هذا الحد، ولا يكون له لا كرامة ولا حشمة ولا الكلام ده، والله هذا من البلاء العظيم. وايضا عزل عمر بن الخطاب سعد بن ابي وقاص. طب يعني ما هو الوجه الذي يعني كان لعمر ان يعزل مثل سعد؟ اولا اهل الكوفة عن بكرة ابيهم اجماع، اجماع ان سعد بن ابي وقاص رجل قائم بحق الولاية، ليه يعزل عمر؟ عزله وولى من دونه مرتبة وصحبة. هو ده باب السياسة، باب السياسة الشرعية. ولا يسلك هذا إلا مثل عمر ابن الخطاب، لأن ما هي الفائدة أن أبقي رجلا في منصب وهو مغموص عليه في هذا المنصب والشرفاء يملؤون الأرض؟ إيه هي المصلحة يعني؟ واحد في مكان ما أفسد المكان وثبت عليه إنه أفسد المكان، يعني طب سعد بن أبي وقاص ثبت عليه شيء؟ ما ثبت عليه شيء، لا ده بيبقى ثبت عليه إنه فاسد في هذا المكان، وإنه هو نهب بالملايين، وإنه أدخل السموم، وانه عمل مش عارف ايه وعمل ايه وجلب ايه وحواليه شوية حرامية، وثبت ان اللي حواليه حرامية فعلا واخدوا احكام ودخلوا السجن، ويبقى هو في منصبه بعد كل ده. ايه نتيجة هذا الكلام؟ نتيجة هذا الكلام ان يغري الناس بالفساد. احنا ما شفناش حد النهاردة اخد عقوبة في السجن وارتدع الذين في الخارج، ما شفناش المسألة دي. يعني لو ان في واحد مثلا سرق وقطعت يده، انا عارف ان اللقطة سيغلق بابها، لو لها محفظة في الارض مش هيوطي ياخد، ويتلسع من الشربة ينفخ في الزبادي زي ما احنا بنقول، اللقطة نفسها مش هيرضى ياخد. ليه؟ احسن يقول لك جايز واحد وانا بنقطع المحفظة يقول لي امسكوا الحرام، فانا هسيب الايه؟ هسيب اللقطة مش هاخدها، مع ان هذا باب مختلف. لكن اللي بيحصل ان واحد يتهم بسرقة 10-15-20 مليون، وبعدين تثبت عليه التهمة يدخل السجن، ياخد له سنتين. السجن ده بتاع الجماعة دول 5 نجوم. طبعا لسه اول امبارح في اخبار اليوم عمالين يقولوا ان يعني احنا في سبيل ان احنا نجعل السجون 5 نجوم، كل زنزانة فيها تلاجة وفيها تلفزيون وفيها سخان وفيها براد، حاجة عشان تبريد المية، كنوع من إكرام الإيه؟ من إكرام السجناء. لا، قبل ما تبقى السجون 5 نجوم في سجون 5 نجوم، بيدخل الجماعة اللي زي دول بيدخل له الأكل سخن كل يوم، ويدخل له الجرايد وعنده الراديو وعنده التلفزيون، وفي حدائق، حدائق زي مثلا مزرعة الطرة والكلام، حدائق بيتفتح له الزنزان الصبح، ياخد الكرسي بتاعه وتشمس ويقعد يقرا الجرايد والكلام ده هوت وبتاع، ويجيله الاكل سخن والكلام ده، وبعدين عنده ايه يعني فرصه ان هو طول النهار يقعد مع اخوانه من الايه من السجناء يفرفشوا ويتكلموا وبتاع والكلام، على الاقل استراحه من غلب المراه وذل العيال والكلام ده، خلاص على ذمه القضيه وكده. ده بيرد الفلوس؟ ده بيردش فلوس، خلاص قعد له سنتين ثلاثه وطلع معاه ال 15 20 مليون او ال 15 مش عارف ولا 150 مليون والكلام ده. في حد بيرتدع يعني مسلسل السرقات والجرائم انتهى يعني بسجن هؤلاء؟ لا ما انتهاش، بالعكس هذا يغريهم اكثر، لانه بيقول لك يعني خلاص ما علقت فوت ولا حد يموت، هيدخل السجن ياخد له كم سنه لكن هيطلع بالمال في الاخر، يعمل مشاريع ويعمل بتاعه الكلام ده. فعمر بن الخطاب برغم انه لم تثبت اي ادانه لسعد ابن ابي وقاص، بل اجماع انه رجل في القمه، إلا رجل مغموص على عليه، وقد ثبت أنه مغموص عليه بأن دعوة سعد استجيبت فيه. لا، ليس هناك أي مصلحة أن يبقى هناك إنسان مغموص عليه وهناك شرفاء آخرون، بالعكس لما واحد بس يغط الهوى أعزله على طول وحكمه، اللي هيجي بعدها يحترم نفسه وهيخاف أن هو يعني ينحرف فتصيبه العقوبة الموجعة. فلا يفعل مثل هذا إلا مثل عمر ابن الخطاب الذي يعني إيه يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن يكن منكم ملهمون فعمر، وإن يكن منكم محدثون فعمر. أيضا من الأحاديث التي فيها كرامات الأولياء حديث سعيد بن زيد، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه أن أروى امرأة كان اسمها أروى بنت أويس اشتكت سعيد بن زيد إلى مروان ابن الحكم وادعت عليه أنه أخذ شيئا من دارها، يعني أخذ قطعة أرض من دارها وقام واخدها حطها في دار وقال دي بتاعت. فأرسل مروان ابن الحكم إلى سعيد ابن زيد وقال له التهمة، فقال له سعيد، وسعيد ابن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة أيضا، قال أأنا أفعل ذلك بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له وما سمعت منه صلى الله عليه وسلم؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ظلم شبرا من أرض أو من أخذ شبرا من أرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة. يعني بعد ما أنا سمعت هذا الكلام أخذ أنا من أرضها وأطوق به سبع أراضين يوم القيامة. فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا، خلاص الصحابة لا يكذبون. فقال فدعا عليها سعيد قال اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واجعل قبرها في دارها. فعمي بصرها وكان في دارها بئر، فبينما هي تتحسس الجدار لتمشي إذ سقطت في البئر فكان قبرها. وكذلك أيضا ما أخرجه البخاري في صحيحه في حادثة استسقاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما أجدبوا وخرجوا لصلاة الاستسقاء، فقال اللهم إنك لتمسك المطر، قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس. فقام العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فدعا: اللهم انك لا تحبس المطر الا بذنب، اللهم، ثم جعل يدعو فما برح من مكانه حتى نزل المطر. اللهم، كلام عمر، كنا اذا اجذبنا نتوسل اليك بنبينا، اي بدعاء نبينا وليس بذات نبينا، لان التوسل بذات النبي بعد التوسل بذات النبي لم يرد اطلاقا عن السلف، كانوا يتوسلون بدعائه صلى الله عليه وسلم، مش زي ما المبتدع يقولون نتوسل اليك بذات نبينا، لا، ما فيش حد عملها خالص اطلاقا. والواقع الواقع اللي هي ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ورمى نفسه على قبره، فخرجت يد من القبر الشريف بتاعت العتبي، بكل اسف ذكرها ابن كثير ولم يزيفها، وكثير من الناس يقول لك طالما وجدت في تفسير ابن كثير يبقى صحيحه. لا طبعا، هو ابن كثير كان ينبغي له ان يزيفها، ان يزيفها وان يبين ضعفها وانه لا اصل لها. الصحابه كان الواحد منهم اذا اراد شيئا كان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما حصل كما في حديث انس الصحيحين في قصه الاستسقاء برضه، لما جاء رجل وقف على باب المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفقت الماشيه، اي ماتت من قله الماء، فادعوا الله ان يسقينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فرفع يده السبابه الى السماء، السبابه لهذا الاصبع، انما قيل سبابه لان الرجل كان اذا سب الرجل اشار اليه بها، فقيل سبابه لاجل هذه. العلماء منهم ما يقول السباحة، يعني ايه، على اساس انه ايه اذا سبح انما يحركها في الصلاة. فرفع اصبعه السبابة الى السماء وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. وهذا هو الذي يسن للامام على المنبر، الخطيب لا يرفع يديه، خطأ ان يرفع يديه، كما في حديث عمارة بن رويبة صحيح مسلم، لما رأى الامير اميرا من بني امية اظن يرفع يديه على المنبر، قال: قبح الله هاتين اليدين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعهما، انما كان يشير بالتوحيد، كان يشير بالتوحيد. فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال انس: فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر الا والمطر يتحدر من على لحيته عليه الصلاه والسلام. قال: وخرجنا الى بيوتنا نخوض في الماء، وظللنا لا نرى الشمس جمعة. ففي الجمعة التي جاءت بعد ذلك جاء نفس الرجل وقف على باب المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، فادعوا الله أن يحبس عنا الماء. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم قال: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الضراب والآكام والشجر، وجعل يشير إلى السماء، فما يشير إلى موضع في السماء إلا ينقشع إليه، ينقشع السحاب منها عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن التوسل إنما كان بدعائه صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان الصحابة يفهمون أن التوسل بالذات لما أتعب هذا الرجل نفسه وسافر هذه المسافات ولا جلس في بيته وقال: اللهم بذات نبينا اسقنا. لكنهم كانوا عربا لم تدخل ألسنتهم عجمة، كانش عندهم لوثة هذه العجمة التي دخلت على من جاء بعدهم، فلم يفهموا ما كان الصحابة يفهمونه على البداهة. فقول عمر: اللهم إن كنا إذا أجلبنا نتوسل لك بنبينا، وبعدين هو إذا كان الذهاب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام واستشاراته يفصل الأمور، إيه اللي خلى الصحابة يقتتلون بعد مقتل عثمان؟ ما كانوا يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر ويسألوه: من منا على الحق؟ وكان خلاص تخلص القضية وتنتهي. وفي كل أمورهم كان الواحد منهم يذهب إلى القبر ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يستغفر هناك، أو يتوسل إليه كما يقول هؤلاء المبتدع. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله، استغفر لهم الرسول، وجدوا الله توابا رحيما. يقول يعني ده في حياته وموته، وهذا لم يفهمه أحد قط من الصحابة ولا من الأئمة المتبوعين، إنما هذا قول خلف ساقط جاء بعد انقضاء يعني القرون الفاضلة. فنزول المطر برضو بتعتبر من الكرامات العباس، وحصل زيه برضو في زمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، لما برضو حصل يعني جذب وخرجوا للاستسقاء، فكان معاوية يخطب على المنبر فقال أين اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بخيرنا، قم يا ودع الأسود بن يزيد الجرشي وقال أدع يا أسود، فدع الأسود فما خرجوا حتى نزل المطر. الكرامات كثيرة جدا جدا، يعني لو احنا بس حبينا نتتبع بقى كرامات كل واحد من هذه الأمة الصحابة والتابعين وتابعيه ولمة المتبوعين ستجد شيئا كثيرا جدا، ولا نقبل كرامة إلا بإسناد إيه؟ إلا بإسناد صحيح، بخلاف الجماعة اللي هم الصوفية الذين أغرقوا في هذا الباب. ليس من شرط الولي أن تجري على يديه كرامة، لا، بل يكون وليا ولا تجري على يديه كرامة. لا، الصوفية لابد أو الجماعة دول لابد تجري الخوارق، وياريت خوارق صحيحة. يعني أنا يعني جاي كده حاولت ألتقط بعض الكرامات من طبقات الشعراني وكجامع كرامات الأولياء للنبهان، يعني في حاجات والله لو انت حضرت يعني جماعة من المهرجين مش ممكن تضحك من قلبك لدرجة انك تقع على قفاك زي ما تقرأ في كتب هؤلاء ومكتوب كرامات الأولياء. انا بس يعني التقطت ده لان كنت ناوي اعمل الحقيقة حلقة كاملة عن كرامات الأولياء من منظور الايه الصوفي، لكن يعني الامر لا يستحق احنا كثيرا. شوف بقى من الحاجات اللي انا قيدتها بسرعة في جامع كرامات النبهاني 2286، ان في واحد مجذوب، تعرف المجاذيب، يقول لك ايه، لان الرب جذبه اليه عشان كده ايه صار مجذوبا. وطبعا المجاذيب مقترنين دايما في اذهاننا بالايه، بانه بريالة وانه هو عفش ووسخ وما بيستحماش وماسك عصايه ولابس مقطع، يبقى ده الايه، ده اللي مقترن في اذهاننا بالمجذوب. يعني بيقول لك ان مجذوبا ده في كرامات واحد من المجاذيب دول، ان مجذوبا يعني تبعه جماعه من الصبيان عمالين يضحكوا عليه ويتريقوا عليه والكلام ده، فنادى ملك الموت وهدده وقال له يا عزرائيل، طبعا ما عنده مش اسم ولا حاجه، ها عزرائيل ده موجود في السريانيه والكلام ده، عزرائيل او عزازيل او الكلام ده، لكن هو عندنا ملك الموت عليه السلام. فقال يا عزرائيل إن لم تقبض أرواحهم لأعزلنك من ديوان الملائكة. قال فأصبحوا موتى أجمعين. دي كرامة، كل كرامتهم بالإيه بالنظام ده كده. وفي واحد مكث 40 سنة لا يأكل ولا يشرب، ورجل توضأ فصلى ونام 17 سنة ثم قام فصلى بوضوءه. ده في كرامات النبهاني. يقول الشعراني في ترجمة شمس الدين الحنفي دخلت على الشيخ امرأة، على شمس الدين يعني امرأة أمير وحوله نساء كواعب. الشيخ ده حواليه شوية ايه نساء ايه مقطعين كده جمال يعني. فأول ما دخلت أنكرت على الشيخ بقلبها، يعني لا اتكلمت ولا حاجة. فلاحظها الشيخ فقال انظري، فنظرت فوجدت وجوههن عظاما تلوح. فجأة كده الكواعب دول بقوا هيكل عظمي، والصديد خارج من أفواههن ومناخرهن كأنهن خرجن من القبور. فقال لها والله ما أنظر دائما إلى الأجانب إلا على هذه الحالة. يصبرك على القرف. يعني هو كل ما يبص لواحدة تتحول في نظره لهيكل عظمي ومناخيرها بقى ودانها صديد وبتاعه الكلام ده. إلا عن هذه الحالة. ثم قال للمنكرة اللي هي امرأة الأمير، قال لها إن فيك ثلاث علامات: علامة تحت إبطك حسنة مثلا ولا حاجة، وعلامة في فخذك، وعلامة في صدرك. قالت صدقت والله إن زوجي لا يعرف هذه العلامات. فاستغفرت الله وتابت. تابت عن إيه بقى؟ يعني لما أي بني آدم يدخل يلاقي واحد حواليه شوية نسوان أجانب ومتبرجات فأنكر عليه، غلطان؟ ليه بقى استغفرت الله وتابت؟ زوجها نفسه ما يعرفش حاجة والراجل ده عارف كل حاجة. في طبقات الأولياء للشعراني 259 قال في كرامة ولي من الأولياء: وكان يتكلم بما يستحي الناس منه عرفا. خطب مرة عروسا فرآها فأعجبته فتعرى، أم خلع هدوم بربوس، فتعرى لها بحضرة أبيها وقال: انظري أنت الأخرى، حتى لا تقولي بعد ذلك بدنه خشن أو فيه برص أو نحو ذلك، ها البضاعة سليمة أهو. ها وقال بعد ذلك كلاما لا أستطيع أن أقوله. يعني هو ده أأدب كلام في الترجمة، بعد كده كلام يستحيل تعرف تقراه فضلا عن أنك أنت تقوله. جامع كرامات الأولياء للنبهاني ماشي على هذه الوتيرة كلها. وإبراهيم العريان إنما سمي عريانا لأنه ما كان يخطب إلا عريان، يطلع المنبر عريان، عشان كده سموه إبراهيم الإيه؟ إبراهيم العريان. واخد بالك؟ بص يا سيد، بقول لك شوف الخزرجي بيقول في ترجمته لأولياء القرن السابع: ومنهم الشيخ الإمام العارف أبو القاسم الأندلسي، وفتح عليه من غير خلوات ولا كبير معاملات، فكان يترك الصلاة ويفطر في رمضان. ومما جرى له أنه وقف يوما على سطح الرباط ورفع صوته وقال: لا إله إلا أنا، رددها مرارا، ثم ادعى ذلك صوفي آخر، برضو ادعى الألوهية صوفي آخر. فمضى الخادم إلى شيخهما وأخبره بما وقع، فأمره الشيخ أن يخدمهما في زاوية خاصة ويمنع عنهما الطعام والشراب ثم ينظر حالهما، ففعل الخادم. أما أبو القاسم فقد خرج من الحائط من غير باب. أبدال عجلة ببطن أمه، ها؟ تعرف العجل يعدي البحر ولا ينبلش؟ عارفين العجل ده؟ اللي عاد البحر ولا ينبلش، ايه ده؟ قال له العجلة ببطن امه، هو ده زيه كده. ده بقى خرج من الحيط من غير باب. واما الاخر فبقي الى ان اسلم الروح ومات. ليه؟ لانه ادعى الالوهية بغير ايه؟ بغير استحقاق. انما الذي قال لا اله الا انا ده خرج من الحيطة من غير ايه؟ قال خرج من الحيط من غير باب. ونقل الشعراني عمن جاءهم المذكور يوم الجمعة فسأله الخطبة فقال بسم الله، فطلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه ومجده، ثم قال: وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. فقال الناس: كفر. فسل السيف ونزل يجري ورا الناس حتى خرج الناس كلهم من الجامع، فجلس على عند المنبر إلى أذان العصر، وما تجرأ أحد أن يدخل الجامع. ثم جاء بعض أهل البلاد المجاورة فأخبر أهل كل بلد أنه خطب عندهم وصلى بهم، فعددنا له في ذلك اليوم 30 خطبة، هذا ونحن نراه عندنا في البلد. إزاي بقى دي تيجي؟ يعني أهل 30 بلد كل واحد يقول فلان الفلاني خطب عندنا الجمعة، يقول لا ده خطب عندنا، والثالث يقول خطب عندنا، 30 بلد كل بلد يقول خطب الجمعة، مع انه قاعد على المنبر بعد بطفش الناس من الجامع، قاعد على المنبر بليه بالسيف لحد اذان العصر. دي ممكن تتحط كرامات؟ المفترض يعني الجماعة دول الشعراني والنبهاني والجماعة دول المفترض ان هم متعصبين للمذهب عندهم، فلما يقول جامع كرامات المفروض هيجيب حاجة تشرف المذهب حتى لو بالكذب تشرف المذهب. لا، القصة كلها كده، قصة كلها زي ما انت شايفين كده، ودي عندهم معدودة من الكرامات، وفي اشياء اخرى اطم من هذا. واحد برضو في اللي ذكرها النبهاني ان في واحد من الجماعة الاولياء عندهم يعني جالس اذا امير من الامراء جايله وقال له ان انا بنته وهي بوقف على شاطئ البحر التمساح بلع، والرجل الامير ده في كرب عظيم قال له لا عليك لا عليك، وقال له واحد من الجماعة المريدين بتوعه راح على شاطئ النهر ونادي التمساح، تمام، فوقف على باب الايه على الشط البحر ونادى التمساح، قال فخرج مثل السفينة ها وجعل يمشي في شوارع القرية والناس ينظرون، شوف بقى التمساح بقى لم يمشي القرية. فأول ما وصل نادى الحداد قال له خلع له سنانه، واخد بالك، وخلع له سنانه فعلا وقال له الفظها لأنه التمساح بلعها بقى، قال له الفظها. طبعا هو خلع له نيابه ليه؟ علشان لما يجي يلفظها ما يعورهاش، ها؟ وفعلا لفظها وطلعت البنت سليمة ساغ، ما فيش اطلاقاً أي مشكلة. وحدده بعد ذلك إن هو لو عمل أي حاجة وهو في البلد مش هيحصل له طيب. قال فانصرف التمساح من عنده ودموعه تسيل. أهدي مثلا أهدي كرامة معقولة شوية عن لا إله إلا إبليس عليه الصلاة والسلام، ها؟ ومع إن دي طبعا مستحيلة. ليه؟ لأن دي بتعتبر من خوارق العادات، إذا حدثت تتوفر الهمم والدواعي على نقلها. لما يحصل حاجة خارقة زي دي الدنيا كلها بتتكلم، وتلاقي الخبر ده عند العدول الثقات. إزاي بقى ما يجيش هذا الكلام إلا عن طريق المجاهيل الذين لا نعرفهم؟ وبعدين يقول لك دي من كرامات الأولياء. برضو واحد من هؤلاء في جامع كرامات النبهاني، برضو واحدة كان يعني عندها ديك بتعزه قوي ومربياه بقى على اساس انه يعني عامل بهجة في البيت والكلام. صاحب البيت دعا شيخ من الشيوخ فدبح له الديك، وقال ده شيخي ولازم اكرمه، فاكرمه باحسن ديك احسن حاجة عندي يعني. دخل الشيخ لقى الولية عمالة تولول وتعيط وبتاع الكلام. طبعا جابوا له الديك في حلة فيها مرق أو الكلام ده، فسمع الرجل الشيخ سمع بكاء، إيه ده؟ قال له سيدنا ذبحت الديك اللي كانت بتعزه وبتاع الكلام. فنادى المرأة وبعدين قام قايل للديك هش، ها؟ فردت إليه الروح وطار وقال فينا المرق ولا تتشوش. ده دي ولا جرادة سليمان ولا جرادة الهدهد زي ما بيقولوا في الإسرائيليات، إن الهدهد عزم مملكة سليمان كلها. وبعدين قال استغرب كل الرعية إزاي هيعزم المملكة كلها وبتاع، كل كم أخذ جرادة ها وقام رميها في البحر وقال اشربوا المرق، ها اشرب من البحر. شوف بقى لما ده الفرق بين ما يزعمون انه كرامات وما بين ما نقلته لكم. شوف الذي نقلته لكم اولا منقول بالاسناد الصحيح وفيه عبره، وانما حدث لاناس من الاولياء. اديك شايف اما سعد بن ابي وقاص واما حتى عمر بن الخطاب في القصه المشهوره يا ساريه الجبل الجبل، وهذه هذا اسناده صحيح. فحتى ان سارية الذي كان يقود الجيش انا هو كان في العراق وعمر في المدينة، فكان من كشف لعمر موقع الجيش وان الاعداء سيدخلون اليه فاراد ان يسند ظهره الى الجبل حتى لا يأتي الاعداء فيعني يميلون عليهم ميلة واحدة، قال يا سارية الجبل الجبل اي الزم الجبل، قال فلزم لزمت الجبل فنجونا. سارية لما رجع قال سمعت صوتا كصوت عمر يقول يا سارية الجبل الجبل، دي كرامات وردت عن أناس مشهود لهم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أو بالصلاح، أو الذين أتوا بعدهم مشهود لهم من الأمة أنهم من العدول ومن أهل الفضل. وتلاقي القصص بتاعتهم محترمة، فيها وقار وفيها عبرة وفيها حكمة بخلاف هذا. فابن الجوزي رحمة الله عليه بيقول إذا قالوا لنا أن فلان يمشي على الماء قلنا لا، قال أنتم تنكرون كرامات الأولياء. وانت عارف بسبب قصة الأولياء وان اي بني آدم يحطوه في قبر وبعدين يشيدوا عليه قبة ويعملوا له مولد. انا قرأت للشيخ احمد حسن الباقوري، ده كان وزير الاوقاف الاسبق في ايام عبد الناصر، ده بيقول ان كنا بنمشي في الصحراء في الصعيد ليس فيها انس ولا شيء، نقوم نلاقي قبة. طب القبة ده ايه اللي حط الولي ده في المكان ده ما يزعمونه وليا؟ قعد يفتش يعني في المسألة دي حتى وصل الى الحل. قال لك ان الانجليز لما دخلوا مصر وعارفين ان اهل مصر بي يعني يقدسوا بقى الاموات والبتاع والكلام ده ويجعلون لهم من الكرامات ما لا يكون، عايزين يعمروا المكان. طب انا لما اجي اقول لكم دلوقتي وانتوا قاعدين في بلادكم اهو يلا بينا على الصحراء عشان تعيشوا هناك، انا مش هروح. ليه اسيب ارضي واهلي وزرعي وغرضي واعمل ايه بالبتاع ده؟ فعلشان ينقل الناس الى اماكن يعمرها كان يبني ايه؟ يبني بقى قبة وضريح ويبني له كم بيت ويحط جماعة مش شوية اليوم دول ده انتوا خدام الايه؟ خدام الشيخ، ويعملوا مولد ويرصفون الطرقات الى هذا الايه؟ المولد. وتبتدي تشيع بقى الايه؟ الكرامات، زي ما يشيع عن سيد بدو والكلام ده. سيد بدو رد جاي من المغرب وسيرته كلها الله المستعان. اللي يقرأ سيرته من كتب العدول يعرف حقيقة السيد البدوي وكيف جاء إلى هنا والقصة اللي هي والكرامات التي تشاع عنه. ده حتى عندنا كان عندنا جنبنا ولي صغير على قدنا يعني، ها اسمه العقيبي، العقيبي. طب أنا سألت مرة واحد من الجماعة المخضرمين عندنا قلت له هو اسم العقيبي ليه؟ قال له لأنه كان ماشي مع الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابة سبقوه هو اللي تأخر. فقال له النبي قال له ايه؟ مدي عجبان، ده كلام رواية اللي قال لي العجبان عقبان يعني اللي هو في العقب يعني، مدي عجبان خلاص. فبقى العقيبي بقى من يوم ما النبي قال له ايه؟ يا عجبان خلاص. فده ينسبون له كرامات. انا سمعت من واحد الله يرحمه رواية بيقول حصلت لي أنا، حصلت لي أنا، إن هو كان راجل صياد ماهر يعني، وكان بيصطادوا البط البري ده في بحيرة والكلام ده هو، وكان في جماعة بيكرهوه، المهم عايزين يقتلوه. ففي يوم الليل من الليالي حس بالغدر والكلام ده هو، ولقاهم جايين عليه، فضل يجري، يجري وهم يجري وراه. طبعا هو بيجري مرة على بيته، هو لا من البحيرة مر على البيت بتاعه، ولكن من كتر الرعب ما هوش عارف هو بيعمل ايه، اهو بيجري وخلاص. المهم فضل يجري يجري يجري يجري، فجأة لقى نفسه مخبوط في باب والباب مفتوح، اتفتح له الباب، قام قافل الايه؟ الباب وراه. اتاريه راح فين؟ اتاريه دخل الضريح، دخل ضريح العجيبي ده. طبعا الجماعة قولوا العصبة قولوا القوة حاولوا يفتحوا الباب اطلاقا ما عرفوش. الراجل اول ما نفسه هدي كده قاعد يدور على علبه السجاير، خلاص بقى الحمد لله ربنا نجاك، ها فهنشكر بقى. فدار علبه السجاير، دار علبه السجاير، ما لقى علبه السجاير بس ما لقاش الكبريت. الروايه بتاعته اللي انا سمعها منه ايه؟ قال لي فلقيت ايد ممدوده من القبر ولاعه دك ولع. انا اسمع واستغرب، يقول لي اي والله يا ابني حصل لي كده، الله يرحمه بقى. أهو ده مثلا ده حجمه صغير بالنسبة والده، عمل شوف ولع له السيجار يعني. هو قال لك العادة المصريين بيقدسوا المقابر والأولياء والبتاع والكلام ده، طب أنا عايز أعمر المكان ده، أعمره بيه؟ قال لك ابن ضريح، وابني شوية بيوت حوالين الضريح، بيت ورا بيت ورا بيت، والجماعة المغرمين بالقصة ديت هيعمل عزبة ونعمل قرية، وبالتالي نستغل المسألة في نشر ليه، نعمل زراعات ونعمل مصانع ونعمل نتائج والكلام. فشوف يعني كم من الويلات التي جرت على هذه الأمة بسبب هذه الخرافات. لا، احنا عندنا الكرامة، لا ننكر كرامات الأولياء، لأن هذا ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الأمم السابقة في أولياء وفي كرامات، وفي أمتنا بحمد الله في أولياء وفي كرامات، ولا تنقطع الولاية ولا الكرامة إلى يوم القيامة، لا تنقطع، يعني هي موجودة، وفي ناس في زماننا من الأولياء ومن الفضلاء وتجري على يديهم كرامات، لكن ليس من شرط الولاية أن تجري على يديه خارقة، ممكن يبقى من أولياء الله عز وجل ولا يجري عليه شيء من هذا. فدايما الأهل الباطل يعني يركبون مركب التشغيب، أول ما تقول له لا مفيش حد يمشي على ما، يقول أنت بينكروا كرامات الأولياء، زي لما كنا الجماعة يتزانوا وبعدين يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، يقعدوا يقولوا ايه توشيح كده بعد الأذان، أصبحت لازم على الأذان، أول ما نقول يا جماعة ما فيش صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، يقول لك بيقولوا ما تصلوش على النبي، وهكذا يا جماعة ليه بتقرأوا قل هو الله أحد بين الترويح، لا يجوز قراءة قل هو الله أحد بدعة، يقول لك شوف بيقول قراءة قل هو الله أحد بدعة، اللي هي تلك القرآن، مع أنك أنت لا قلت لبدء قراءة قرآن بدعة ولا حاجة، إنما أنت تتكلم عن الإيه؟ تتكلم عن الوصف، الطريقة اللي هم استخدموا بها إيه؟ القرآن. وهذا داء قديم، يعني ابن الجوزي يعني يقول إيه؟ يقول يعني أنه يعني إذا أنكرنا ذلك قالوا أتنكرون كرامات الأولياء الصالحين، فنقول لسنا من المنكرين لها بل نتبع ما صح، اللي هو إيه شرط ليه؟ شرط إثبات الكرامة. والصالحون هم الذين يتبعون الشرع ولا يتعبدون بآرائهم. قال وكم يحثون على الفقر حتى حملوا أقواما على إخراج أموالهم، ثم آل بهم الأمر إلى إما إلى التسخط عند الحاجة، وإما إلى التعرض بسؤال الناس، على أساس أن عندهم الفقر ده ضروري شرط وعلامة من علامات الوصول. وهذا الكلام غير صحيح، إن النبي صلى الله عليه وسلم استعاد من الفقر، إنما فقر الذين سبقونا من الفضلاء كان فقرا اضطراريا ولم يكن فقرا اختياريا، زي الجوع. الجوع الصحابة وجوع العلماء كان جوعا اضطراريا، مش وجد فترك، لا. ولذلك الإمام البخاري يقول باب فضل الجوع، فضل الجوع لما تصبر على الجوع الاضطراري، اهو ده الفضل الجوع، مش اي جوع، يعني يبقى قدامك الاكل ومش راضي تاكل وعمال تعذب نفسك ليه؟ ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا فعله الصحابة، الا انه كان امرا اضطراريا مفروضا عليهم. فالفقر في ذاته ليس ممدحا، الفقر في ذاته ليس ممدوحا، انما اذا يعني ركبك الفقر تصبر ولا تتسخط على المقدور، هو ده يبقى الفقر حينئذ يعد مركبا لك الى الجنة. يقول وكم تأذى مسلم بأمرهم الناس بالتقلل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس، حديث المقداد بن معدي كرب الذي رواه الترمذي وصححه وابن ماجة والحاكم وغيرهم، فما قنعوا حتى أمروا بالمبالغة في التقلل. فحكى أبو طالب المكي في قوت القلوب أن فيهم من كان يزن قوته بكربة رطبة، ففي كل ليلة يذهب من رطوبتها قليل، وكنت أنا ممن اقتدى بقوله في الصبا فضاق المعى وأوجب ذلك مرض سنين. أفترى هذا شيئا تقتضيه الحكمة أو ندب إليه الشرع؟ وإنما مطية الآدمي قواه، فإذا سعى في تقليلها ضعف عن العبادة. يعني بيروي ده طبعا أبو طالب المكي أورد هذا الخبر مورد المدح، إن في بعض الناس الذين يتقللون كان يزن قوته بكربات الرطبة. يعني هنجيب مثلا إيه، زي مثلا بطاطساية مثلا أو الأساية أو مثلا كوساية أو أي حاجة من دي خضر، يحطها على كفة وحط الأكل بتاعه اللي حياكله في الكفة الثانية. طبعا كل يوم هذه الزنة الرطبة دي بتنقص بتجف، تبتدي تجف شيئا فشيئا، فكلما جفت كلما قل الايه، قل المطعوم الذي يضعه في مقابلها. فابن الجوزي يقول انه في زمن الصبا اتبع هذا، قال فضاق المعى واوجب ذلك مرض سنين. وانما مطية الادمي قواه، اذا سعى الى تقليلها ضعف عن العبادة. فاي مصلحة، زي ما ابن الجوزي قال في مواضع ربما يأتينا في هذه الخاطرة، ان في واحد من كثرة التقلل كان يصلي قاعدة، يعني من كثر ما هو بجوع نفسه مش قادر يوقف عشان يصلي، فكان يصلي الفرض جالسا. هذا من الذي يقول هذا؟ وطبعا ده كله بسبب اعراض هؤلاء عن الفقه والتفقه واغراقهم في التقلل والرياضات والكلام ده المذكور في كتب التصوف. ويعني لنا ان شاء الله تبارك وتعالى تتمة لهذه الخاطرة في المرة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الله.